بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط السابع من تفسير سفر الكفافي للعلامة محمد مولود والأحمد فؤاد اليعقوبي الموسوي الشنقيطي، وهو بادئ من قوله: قرآن وراكع وساجد دعاء. الراكع والساجد مكروه، يقرأ القرآن باللي ركوع السجود حالة أذل، القرآن ما يلا يعود ينقرأ في حالة ذل. قاعد فسرته في آخر الشريط اللي تقدم، الشريط اللي قبل ده. تشهدوا القبلي وحدين خالقي وحدين ما يتخطى عبده ورسوله. تشهدوا القبلي وما قد سلم إمامه والجلسة الوسطى علما بأنه رسوله لا يعدوه عنه عيناك إذا لا تعدو. ذلك المسبوق والبعدي مسافر ذو النفلي ذكي أوقى ذيله عبد الحي وخطبة الجمعة حيث الخاطب هل هل فيها وأقام الراتب. تشهد القبل ما يلا حد يتخطى عبده ورسوله لا يعطوه لا يتخطى حد سلم إمامه مكروه يتخطى عبده ورسوله. جلس الوسطى مكروه الحد يتخطى عبده ورسوله، هذا معناه عنه ما يعرض الصلع للنبي ولا شيء، لا يدعو لا شيء. أيوة كي ذاك المسبوق ومدي منين يقوم ويقضي ركعته اللي فايت ولا ركعته، هاي خطا عبده ورسوله الله يجزيه سلم. المسافر ما الله يتخطى عبده ورسوله، وكذلك المتنفل. كذلك حد كان يصلي مثلا فرض في المسجد وجاء امام الجمعه داخله وبدا في الخطبه، ما الله يتخطى عبده ورسوله الله يجزيه سلم من عند عبده ورسوله. قال قيم عليه الامام الراتب، ما الله يتخطى عبده ورسوله. من اللي ذاك طعن في الامام اللي عاد هو باقي فم متبارك عصله الامام حكم ما عاب به ما يتوسع. أو تشهد غير الأخير، كيف ذاكم اللي مكروه الدعاء ولا التشهد الماء والتشهد الأخير، كيف التشهد اللي قاله جلسة الوسطى نهاية الدعاء نهاية خطى ملا عبده ورسوله. وكذا إن ابتدى به تشهدا، كيف ذاك مكروه حد يدرس سابق التشهد أو اقتراء الله بدأ به القراءة كون حد يدعي قبل ذاك مكروه عند المالكية بهاللي الفاتحة مشتملة على دعاء، واللي المندوب ما يسبق الواجب الفاتحة واجبة ودعاء مندوب، والمندوب ما يلا يسبق الواجب. قال عنا الركوع نكره فيه الدعاء باللي في الحديث: أما الركوع فعظمه فيه الرب، حديث مسلم هذا الحديث معروف. في الركوع كريه الدعاء، في الصلاة كريه تحميد من عطس أو سر وعن بعض حسن. قال عنه الصلاة أطس في الصلاة والله اسمع شيء زين عنده مكروه يقول الحمد لله، لكن معناه في الصلاة كريه تحميد من عطس، أنا شخص من عطس الله سبحانه الله معناه اسمع الوهي زين عنده. عن بعض حسن قال شيء منهم عنه مندوب في حديث رفاعته، صحبي قال له رفاعته صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس وقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما قضى النبي عليه السلام صلاته قال ثلاثا: من المتكلم في الصلاة؟ فلما لم يتكلم أحد قال رفاعة: أنا يا رسول الله. فقال عليه السلام: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. عن بعض الحسن قال شيء منهم عنه ما يلا حد يكون يقولوا عن حد اسمع شيء سار والله عطس عنه في الصلاة يقول الحمد لله، غير بعد الصحيح انه ما يقول انها مكروه. للخمس والميت والوتر قومي لم تأخذ من ضرر التيمم. قال لك عن هذه الصلوات الخمسة واجب حتى يقفل، هو هذا الفصل لا يتكلم فيه لحكم القيام للصلاة. للخمس والميت الصلوات الخمسة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلقاش قادر على انه يوقف يصلي واقف ما هو مسند، واجب عليه يوقف يصلي واقف ما هو مسند. لا اله سند بعد في السورة خاصة صلاته ما هي باطلة، غير بعد ما يلا يقعد باللي ذاك يخسر هيئة الصلاة. إن لم تخف من ضرر التيمم يكون إذا عدت إلى وقفت لا هي يخلق لك مرض، كي ذاك اللي يودي لجواز التيمم حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برأي الاعتلاء وقفت لا هي طلالك مرض، والله إن زاد مرضك كنت معناك صحيح، والله لأي تأخر برأك، كنت لا يتضرب العجل لا يتأخر برأك، لك الساعة جائز لك تصلي بسند إلى عدة قد وأقف مسند، وإلى ما لك تصلي قعد حسب الله نقول إن شاء الله. إن استند لغير أجنبية أو نجس نموقان الملذة، ما إن لم يمكن القيام استقلالا، العاد ما قد يصلي واقف مستقل وجب القيام استنادا، واجب عليه يصلي واقف مسند. لكن معناها ما استند لغير أجنبية لله يتسند عليه، ما الله يعود أجنبية ما الحرام أو نجس ولا الله يعود نجس، وموقن الملذة ولا يعود ملي شي فيه لذة، كي شي متيقن عنه فيه لذة، الزوجة للعادة اللي حد متيقن عنه إذا سند عليها لا يلتد منها، لكن ما يسند عليها. العادة الصهوة متيقن عنه ما هو لا يلتد منها إذا سند عليها، والله شاك عنه شاك باحرته إذا سند عليها في احتمال يلتد ولا ما يلتد، لكن قد يسند عليها يسوقع هو واجد شماه هي يسند عليه بعد هو اللي المجلس أنها كذا وكيفما تقعد كفا والأربعاء وتعتمع، ما قال في ذي سنها كذا، ثم إن لم يمكن القيام بحالته ما قد يوقف مستقيم ولا قد يوقف مسند، واجب عليه أم اللي صلي قاعد، هكذا معناها صلي قاعد مستقل إلى قد، وإلى ملاك صلي قاعد مسند، وعود اللي مسند عليه غير أجنبية ما هو أجنبية ولا هو نجس ولا شيء انتقن فيه لذا كذا بتنقنوته، لكن معناها هكذا. وكيفما تقعد كفاء، الصفة اللي قعدت عليها منين تعود تصلي قاعد الفريضة تعرض الفاتحة، هذه الصفة اللي قعدت عليها جازتك، وكذلك المتنفل الملي حد يتنفل الصفة اللي قعدت عليها جازته، ولكن المختار قعدة الأربعاء، الأربعاء اللي هي قعدة التربع في قعدة مرات رضع الشيء، هو لقاج يصلي النافلة قاعد فيها أربع أقوال، قال تقول يقعد قعدة مرات رضع الشيء المتفن، وقال تقول يقعد قعدة الصلع، وقال تقول يقعد ماغط كرعيه القدام كار كعبه ماغط كرعيه القدام، وقال تقول يقعد ويكرف كرعيه ويلاطم بياضهم. خليل قال وتربعك المتنفي، وتربع اللي هو ذا اللي يصلي قاعد كيف تحدي يتنفل، تشبيه النفذ أنا حكمين يقول ونشي من لغنى لأحمد فال باطل، قال قاعد اللي يصلي الأنفال قالوا عن فيها أربعة أقوال، قولوا أنه يقعد كيف تحال اللي يلعب دي دي، ومرة زادت الأرض على الأطفال قعدتها من ذي مسنية، وتلاطيم بياض الرجلين كارف تال بذول اثنين، وقعد المصلي في منين يقعد لقرات التحية كملوا طلعات ذو ثنتين دا يا ربي يشفع بي، قعد اللي يصلي الأنفال قالوا عن فيها أربعة أقوال أنه فيها أربعة أقوال، قول انه يقعد كيف تحال اللي يلعب دي دي اللي يلعب دي دي، قال انه اللي شي عدله التركه يمغطوا كرعيهم القدام عودوا ماسين كعبهم يقولوا دي دي تمس خطوا قوائمهم تركه الناس الاولى، ومره زاد ترضى على الاطفال قعدت تنظيم السميه حد يقعد قعده مرضى مره ترضى على الشيء اللي فيها الاربع عواء، وتلاطيم بياض الرجلين كالفهم تالف ذو الاثنين ذاك تفسر، وقعد المصلي هنا يقعد لقرات التحية كيف تحت قاعد عرضت شوف هذا كلهم يقعد حد يعلم، والأفضل بعد الله الأربعة اللي يقعد التربع أرأي هذا اللي قلنا كامل الأسوة هو كيف تملي فخروج ريح، قال الشيخ علي الأقاس قاع ما يوجع شيء وقد يصلي واقف غير الله إلا وقف لا يتخرج منه ريح ينتقضه، لكن لا يصلي قاعدته من المحافظة على الشرط اللي واجب جمد الصلاة أطم من المحافظة على الركن اللي هو القيام اللي واجب بعد الصلاة، ويكره استناده لك جنوب إلا إذا فقد غيرا فيجب، يعني ويكره استناده اللي هو المصلي، هذا المصلي لا يصلي واقف مسند والله قاعد مسند، مكروه اللي يسند لك جنوب والله الحائط لبعدهما من الصلاة، والله بين الأثواب ما يسلك دائما من النجاسة مكروه لك سند عليهم، إلا إذا فقد غيرا يكون إلى ما أجبر يكون حائط والله جنوب واجب عليه سند عليه. ثم الضاجع لغير بطن وحسن جنب أيمن فأيسر فإن يفعل فلي البيت يولي جبهته وظهر رجليه وبطن هامته، وثم إن لم يمكن الجلوس بحالته الضاجع أنا أصلي تاكي الرجاج ما قد يقعد واجب عليه صلي تاكي، ما الضاجع معناه ما الضاجع تكي صلي تاكي لغير بطني ما عدا بطن ما عدا البطن، لكن سبق وقعد قاعد الله يقولوا اللي هو البطن وحسن معناها مندوب لجنب نيمنة، مندوب حد يتكع لزلو العرب إلى ملاك فأيسر إلى ملاك يتكع لزلو العسري، يتكع لزلو العرب ووجهه للقبلة، والله زلو الأيسر اللي هو العسري ووجهه للقبلة، والله ظهره ورجلاه للقبلة. ثلاثة آية ترتيب بينهم مندوب، زل العربي زل الأيمن زل الأيسر والظهر، أو ترتيب بينهم ده مندوب. إذا سببت واحد على واحد ما تبطل صلاته، غير الباطن واجب ترتيبه معه، ما يالله حد يتكع لبطنه يلين يفوت يغلبوه هؤلاء الثلاثة آية. كنا نقول إذا سبق البطن لهؤلاء الثلاثة آية تبطل صلاته، فإن يفعل فللبيتي هو اللي شبهته. لذلك فسرته إلى عاد باطن تاكع زلو العربي والله العسري وجهه يعود للقبلة، وظهر رجليه منين يعود تاكع لظهره يعود رجليه شغل القبلة، وبطن هامته منين يعود تاكع لبطنه يعود هامته اللي هو دماغه اللي جهة القبلة. كل البيت مضاجع لغيره بطن وحسن قلت يفعل لجنب أيمن فأيسر، فإن يفعل فللبيت يولي جبهته وظهر رجليه وبطن هامته، فهل أقل الوحي كاف وعليه فليستبن ركوعه من سجدتيه، أو يجب الوسع عليه ما قدر عليه تبطله إذا عنه قصر. أيوة. وهل أقل الوحي كافي؟ من درى كان أقل الوحي اللي هو الإيماء كافي، هذا خلاف كان الإيماء يتفاوت والله لا يتفاوت. أيوة. وعليه فليستبن ركوعه، على ذاك إذا قلنا عن الإيماء لا يتفاوت الوحي اللي هو الإيماء ألا حد يجب شوي وتوب، مجرد شن قالوا الإيماء كافي، ولكن يا الله يبين الركوع من السجود، يعود مثلا الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع، هذا حد يمالهم الاثنين. وقالت قولا عن لما يتفاوتوا عن لابد من حد يعدل بذل الطاقة يقضي يقضي يقضي إلى البلد اللي قد يلحق، ويجب لكم معناها ويجب الوسع عليه اللي هو بذل الطاقة عليه اللي هو المصلي ما قدر، ما معناها مدة قدرته على الانخفاض، ما حد أنه قاد يقضي تم لا يقض. وعلى ذلك القول اللي قال عن لابد من بذل الطاقة من اللي قد حد يعدل من القض في الإيماء تبطل صلاته إذا قصر عن درجة من القض كان قد يعدلها. ايوه عندي عن بعد صحيح لا عن الإيمان لا يتفاوت عن مجرد اي شيء قالوا إيماء كافي به، اللي قال سيد عبد الله الحاج ابراهيم في مراقي السعود قال الاخذ بالاول لا بالاخر مرجحهم في مقتضى الاوامر، عندي عن لمني في القاعده من لا يطيق ركنا الا القوم او ما به ومع جلوس نوما منه لاخرى سجدتيه بعدما او ما قائما الى اولاهما، كذا البشير وروى واللخمي قال إليهما جلوسا يومي، قال عن الأجاج ما يقد يطيق يعدل من الأركان ما هو القيامته، ما يقد يعدل شيء ما يقد يركع ولا يقد سواس، يوقف ويتم يوم للركوع يوم للسجود من قيامته هو ما يقد يقعد ملي يعني هو صلاة وسلم. أكو معناها من لا يطيق ركنا، من شخص لا يطيق ركنا ما يقد يعدل ركن ما يقد يعدل سجود ولا ركوع إلا القوماء معناها إلا القيامة، أو ما به معناها يوم به يوقف يتم يوم موته ونصفه يوم للركوع يوم للسجود لأنه في سلم، ومع جلوس إذا عاد الصي قد يعدل القيام والجلوس لا قد اللي يعدل سواسي يقوم ويوقف يحرم ما يقف ويوم للركوع ويرفع منه من ذاك الإيماء، ويوم للسجود السجدة لولا يوم لها من القيام ويقعد، ويوم للسجدة التالية من الجلوس. هذا هو القائل ابن بشير عنه السجدة الأولى يوم آلها واقف ويقعد ويوم السجدة التالية من الجلوس من الجلوس. قال اللخم يبدأ قال اللخم عنه السجدتين يوم آلها من التراء من يوم للركوع يرفع منه ذاك الإيمان يقعد، ويوم السجدتين من التراء هذا محمد مولود الله ينظم هذا الخلاف، قال لك من لا يطيق ركنا حد ما يقدر يعدل ركن إلا القوماء ما أدري لك تخطينا، ومع جلوس النوم منه إلى عادي قد يعدل القيام والجلوس يوم من الجلوس بأخرى سجدتيه يوم السجدة التالية من التراب بعدما أو ما أقائما إلى أولاهما ورنفت للأولى من القيام، كذا البشير وروا أي طريقة ابن بشير. واللخمي قال إليهما جلوسا نومي، اللخمي قال عنه يقعد في التراب ويوم لهم الثنتين من التراب، ومن أشار قائما يديه مد لركبتيه وللأرض إن سجد، قال عن رجاج يوم واقف منين يعود يوم للركوع يا الله يمد يديه شهر الكعبي، ومن يعود يوم للسجود يا ضيم الديدي شهر ترى. هذا بناء على أن اليدين لهما حظ من الإيماء، وقيل لا حظ لهما منه، يجب حسر معتم ويكفي عجز جبهة سجود الأنف. الأنف قال على رجاج ساعة يوم للسجود يا ضيك شحن جبته قعدت عليها عمامة يقلع لكن في العاد ساجد على التراب، لك واجب يجب حسر معناها كشف العمامة معتمين عمامته، واجب عليها يقلع عمامته. ويكفي عاجز جبهة الرقاج الصاء جبهته فيها قروح ولا يقدر يسد إلى سد الله ينعقار، ذاك قال أشهد أنه كافيه لا سد على الخنافر، وقال تقول ما هو جازي سجود على الخنافر ما هو جازي، لأنه لم يأتي بالأصل ولا بالبدل، ما جاء بالأصل اللي هو السجود ولا جاء بالبدل اللي هو الإماء. الصحيح قول الشاب أنه لا سد على خنافر ولا كافيه، لأنه أما أوزاد فلم يطيق إلا قياما واحدا فعله ثم أتم قاعدة. قال عن الرقاش قد عدل وصل الله وقفة واحدة يسبقها في الركعة الأولى يقوم ويحرم واقف وعدلها في الركعة الأولى ويجلس في صلاته قاعد، لكن معناها لم يطيق إلا قياما واحدا فعله يعدل ثم أتم قاعدة يتمم صلاته قاعد. بسم الله. وحيث من قيامي ثم منعا يقعد لها ثم يقوم ليركع. قال عنها رقاش عاجز عنها يوقف يفوت واقف يقدر يعرض فيه البادحة سواسي لا يقوم يحرم مثلا واقف ويقعد ويعرض الفاتحة قاعد ويقوم لياتي للركوع من قيام ياكي للركوع من قيام. ايوه هذا في الركعة الأولى، الركعة تصل معهم الركعة الأولى لما فيهم تكبيرة الحرام معينه فيه يوقف أولا سابق الفاتحة لا يقعد ويعرضها ويوقف توه إياك يركع إياك يزير الركوع من قيام، ذلك معناها وحيث من قيامه لأمي اللي هي الفاتحة منعاء يقعد لها اللي هي الفاتحة يعرضها قاعد ما يقوم لي يركع يوقف إياك يركع. ومن له جريحة نطاقة تحريكها أو ما بها اتفاق الرمز بالرأس مقدم على طرف وطرف يسبق الأنامل. لا يقول لك عن أصل ما يقدر حد يتركها ما تنترك يسوى مرض لقاعد ويسوى ضعف. قال لك ومن له جارحة حد في الجارحة عضو يقد يحركه أطاقة تحركها عيد والله عين والله أيوه والله راس أو ما بها اتفاق يتم يوم بها ينوى يحرم ويتم يحرك عيده والله صبع والله شلاه يفصل ذا وبها اتفاق. الرمز بالرأس الرمز معناها الإشارة بالرأس مقدمة على الطرف اللي هو العين، الصلاة بالرأس مقدمة للصلاة بالشفة عادي قد يصلي براسه ما يصلي بجنه جاي يصلي براسه. وطرف يسبق الأنامل الطرف الصلي هو جفن الصلب الجفن يكتسبق الصلب الصبع الرقاج قد يحرك صبعه يحرك جفنه ويجب عليه يصلي لا بجفنه الصبع ما يصلي به لين يعجز عن الجفن وما ذي قد يحرك جفنه. معناها وطرف يسبق الأنامل اللي هما الأصبع. وتجيب النية إن لم يطرف في نهجنا كالشافعي للحنفي. أيوة الرقاج ما يقدر يحرك من عضو لا في شيء يحرك عنده لا النية هي قد يعدل أركان الصلاة يصلي ولا ما يصلي. قال عن واجب عليه الصلاة بالنية في نهجنا معناها طريقنا طريق المالكية ينوى أنه حرام ينوى أنه أركع ينوى أنه سيد لين توفصل. والأحناف قالوا لأنه ساقط عن الصلاة بين النية عندهم للتمييز بين الأفعال لا فعل هنا وما يقدر يعدل فعل يعني عايدة تكلم فيها ابن بشير من المالكية. قال قال قالوا الكتب النية سئل عنها ابن بشير فقال أوجبتها الشافعية لأنها ركن والركن لا يترك مع القدرة عليه، وإسقطتها الحنفية لأنها للتمييز بين الأفعال ولا فعل هنا، ومذهب الشافعية أحوط عندي النية واجب النية يصلي بها إن لم يطل فيه معناه يحرك طرفه اللي هو جفنه في نهجنا في طريقنا كالشافعي كيف ذاك الشافعي مولي واجب عنده حد يصلي بالنية للحنفي الأحناف ساقطة عندهم صلب النية حد يقدر يعدل لها النية بها اللي التمييز بين الأفعال عندهم لا فعل هنا. جاز قدح لاتكاء داعي لعود رأي أو شفاء صداعي. قال عن جائز قدح معناها حد جرح عين مثلا لا يودي الحد أنه يتم يصلي تاكي مدة من الزمن يصلي صلواته تاكي وهو معدل هاي العملية يدور عود يراين ياك يرجع له بصره والله يضرع عنه صداع وشعراس هذا جائز هذا جائز. قال لك عنه ومن يطيق حالا إليه ينتدب وجوبا إن يجب وندما الندي. ومن يطيق حال النيلين ينتدب وجوبا يجب وندبا الندب. قال عن حتى من صلي لين طاق حال كيف كان يصلي قاعد وقد يوقف. والله كان يصلي تاكي على زلو العسل وقد يتقلب على العربي. ذاك الحال اللي أقدر عليه من قرصة يا الله يتقدم شور اللي عاد واجب عليه يقيس. وكي كان يصلي قاعد وقد يوقف واجب عليه يسواك. اللي عاد مندوب كي كان تاكي على زلو العسل حس انه قد يتقلب على العربي مندوب له يعدله مندوب له يتقلب على العرب. ينتديب معناها يتقدم شور وجوبا يجب وندبا ندب. فجاز للنفل سوى ما مر جلوس ذي مقدرة لو نذرا أو ابتداه قائما في الأشهر لا الاتكاء خلافهما للأبهر. الشافعية ولا الوحي وقد جوزه نجل حبيب الأسد. وجاز للنفل سوى ما مر قال عن جائز المتنفل يجلس صلي قاعد يجلس مع فوات نصف الأجر. قلنا عن جائز من نافلة الرقاج يصلي قاعد يغير فوته نصف الأجر يكون اللي فات تقدم منها في صلاة الجنازة اللي يقول عنها سنة. والله الوتر صلاة الجنازة على كل حال ما جائز فيه الجلوس هذا صلاة بعد والوتر ما جائز فيه الجلوس. المتنفل له أن يجلس ونصف من أجل القيام نقص معناها نقص انتقص. إن لم يكن مريضا أو مسافرا أو ابن ستين فأخذه سافرا. كون العاد هو مريض والله مسافر والله ابو ستين لكن قد يصلي قاعد ويجبر لجرتا. وفي البخاري أن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. جاز للنفل سوى ما مرة يكون ذاك اللي فات مرة خطة اللي هو الوتر صلاة الجنازة جاز جلوس ذي مقدرة معناها صاحب مقدرة معناها قدرة على القيام لو نذر يعمل ناذرها يعمل هاي النافلة ناذرها ناذرها معناها ملتزمها ملتزمها غير ما التزمها واقف إلا قال أراني الليلة بعد أنا ملتزم 10 ركعات لله تعالى ذاك اللي يقدر يعدلهم قاعد يكون العاد هو يعدلها قاعد يكون العاد هو التزمها واقف ما يقدر يعدلها قاعد. أو ابتداه قائما في الأشهري هاي النافلة يسوى حد ابتداه واقف يقدر يقعد ويتممها جالس ولا أدخل على الإتمام لا أدخل عليه إتمامها وأنه لا يوفيها قاعد واقف ذاك ما يقدر يقعد غير أنه يبدأها ما أدخل عليه إتمامها يبدأها واقف يقدر يقعد ويوفيها قاعد لك معناها يبتدأه قائما في الأشهر للقول المشهور أنه يقدر يقعد ويوفيها قاعد. لا الاتكاء خلافهما للبهري والشافعية لا الاتكاء ما جائز الصحد يعدل النافلة تاكي ما يجعش لا شاء الله قال له صلي ركعات غير الله تاكي ما هو جائز خلافهما للبهري قال البهري عالم من المالكية انه قد يعدلها تاكي وقالوا الشافعية والشافعية ولا الوحي الوحي هو اللي ما هو جائز اللي هو الإيماء كونه يصلي بالإيماء قال لا يتنفل غير الركوع لا لا انت منهم أكمل اللي ما هو جائز. وقد جوزه نجل حبيب الأسد قالوا عن جوز ابن حبيب الأسد معناها السبع البطل وقالوا لأنه بطل أصلا ابن حبيب جوز عن حد يتنفل بالإيماء فصل في قضاء الفوائد. بسم الله الرحمن الرحيم. وواجب قضاء فرض فسد غلبة أو سهوا أو تعمدا صلاة أو صما وأن يحتاط فيه إن شك في مقدار ما منه عليه. قال لك وواجب قضاء فرض فسد رجاج فسد عليه فرض واجب عليه يقضيه يسوى أصل خسرت فات أصل خسرت والله انساها غلبة يسوى فسد عليه غلبة ما هو بغرض والله سهوا نسى عنها قاعدة يتخطى وقتها والله تعمد قاع يخليها عنه هيك واجب عليه يقضيها والله هذا الصوم إذا نهار الصوم خسر ما هو بغرضه واجب عليه يقضيه والله خلاها عامد لا يقضيه مع الكفارة بإذن الله نقولها نقوله والله غالبة والله نقولها والله غالبة افسد عليه قاع غالبة ما هو بغرضه ايوا اصلها يضار كلا عاد تسال يقضيها في كل وقت ما يتنفس يتم لا يصلي بناء على أن القضاء على الفور القضاء في الخلافة كانوا على الفور والله هذا التراخي قضاء الفوائد عاد على الفور لا يتم يصلي ما يتنفس يبقى له من الوقت مسامح لا قد اللي فيه لا قد اللي حصل قوته قوت عجاله وعيادة المريض وقالوا الفقهاء وانظر في درس العلمي وينبغي أن يقيد بغير العيني وما هو مقدم اتفاقا انظر معناها ونظر مع إجبار حكم والله بحروف درس العلمي كانوا مقدم على الفوائد والله بدأ ينبغي أنه يقيد بغير العيني فرض العين يقدم على الفوائد وهذا باطل من اللي يدل على ان التعلم عنه باطل مطلوب حتى. يا الله فرض العين يقدم على الفوائد يسالون. ولا يتنفل النافل حرام عليه إذا قام بعده تنفل أوجل من وجهين وأثم من وجهين. يأثم من وجه أنه صلى النافلة ما عدلها فرائض ويجبر الأجر الملي من قد أنه صلىها هي نافلة. وكان يا الله قبيذ الله يعد من النافلة يعد من الفرائض. السنن ما يعدل منهم مثلا ما هو الوتر والله مثلا العيد والله الله غيب الملي يعدلها والشفع الله غيب قاع ما هي سنة حكم إن شاء الله مثال جاي فإذا يعدلها بعد بعدل الملي الشفع اللي مندوب متصل بالوتر ذاك الملي يعدلها ذاك معناها هو واجب قضاء وفرض فسدها. هذا اللي فرض اللي يفسد غالبة يفسد عليه ما هو بغضه والله سهوى نسى عنه والله تعمد. قال ابن حبيب عنه الصليلعات تركها عمدا أنه ما يقضيها به اللي كافر عنده غير الصحيح لأنه ما هو كافر إنه لا فاسق. الشيخ خليل قال وقتل بالسيف حدا لا كفرا حد قاعس الصلاة قاعس السيلين يبقى من الوقت لا قد اللي تجي فيها ركعة واحدة ما فيها قراءة لا ركوع وسجود صونا للدماء ولا قبل يصلي في الساعة نكتلوه تو غير نكتلوه ما هو إنه كافر نكتلوه قائمين فيه الحد معناها عنه مسلم مدانة يوترث ومعناها عنه يندفن مقابر المسلمين. وأن يحتاط فيه إن شك فيه مقدار ما منه عليه واجب لقاش قلنا عنه يحتاط ذاك اللي يسأله إلى شك في قدره كيف مثلا هاي الصلاة شك هي هذه الصلوات الأربعة هي أيهم الصبح قاع يعرفنا ما هي قاوة أربع صلوات باحر هي أيها الأربعة واجب عليه يصلي الأربعة اللي راهو بعد دور يعود صلاها والله هي ما يعرف هي هذه الخمسة واجب عليه يصلي الخمسة تاكم عهدها كشكه الصلاة أي أربعي مثلا المبرر قضاء الأربعي شك الصلاة أي هاي الأربعية اللي ما الصبح اللي برا أنتو لا يصليهم كاملة الأربعية واجب عليه. ويتيمم لكل ونقيل عن مالك قيام واحد بكل قال عنه إلى تيقضي هاو الفوائد وعاد متيمم واجب عليه كل واحد يتيمم لها ما يقدر يصليهم بتيمم واحد ومسموع عن مالك رواية عنه يقدر يصليهم كاملين بتيمم واحد معناها ونقيل عن مالك قيام وتيمم من واحد بكل بهم كاملة. وليتقي الصلاة في أوقاتين إن إذا ما شك في الفوات قال عنه إذا عاد شاك في الفوات أوقات النهي ما يقضي فيهم إلى عاد ظان والله مغلش عن الفائتة السادة وتم يصلي في الوقت غير اللي عاد شاك في الفوات أوقات النهي اللي منهي عن النافلة فيهم ما يقضي فيهم وقت طلوع الشمس قبال والله وقت غروبها اللي النافلة حرام فيهم حرام في كل الأوقات حول وقتين باطل حرام قضاء الفائتة المشكوكة مشكوك فيها وقت الكراهية الوقت المكروه فيه النافلة مكروه اللي يقضي فيه ذلك الفائتة شاك فيها. أما تطوعهما فلا يجب قضاءهما على فساده غلي تطوعهما لهم الصلاه والصوم الصلاه والصوم إلى تطوع بهم كان يصلي ركعات تطوع بهم والله صائم نهار تطوع به إلى يفسد هذا الصوم الله يصلي اللي مطوع به ما واجب عليه يقضي فلا يجب ذلك معناه ما تطوعهما لهم الصلاة والصوم فلا يجب قضاءهما على فساده غلي يفسد عليه ما بغرضه والعاد فسد عمدا واجب عليه يقضي بيدي هو وجب عليه بالشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. وقطع ذاكره خمسا فأقل في فرضه بل قيل إنه بطل قال عنا لقاش تم يصلي إلين الذكر عن يسال ويسير الفوائد يسير الفوائد المشهور فيه والله صحيح فيه أنه من عند خمس صلوات جاي عن خمسة من اليسير هي ذلك أربعة قطعا من اليسير وستة قطعا من الكثير وخمسة فيها الخلاف. خليل قال وهل أربعة أو خمسة خلاف محمد مولود مشى عن خمسة عنها من اليسير فلقاج ذكر خمس صلوات والله شيء أقل منها كي أربع صلوات والله صلاة واحدة والله صلاتين وهو يصلي ذاك يقطع ذاك يقطع وجوبا فقطع قال لك حتما وقيل ندما يقوم يصلي فوائته هذا من يفوت يصليهم يعيد هاي الحق بل قيل إنه بطل قالت قوله قاعد أنه بطلت صلاته إنه لا من يذكر الفائتة تبطل صلاته وهي اللي شعرها ابن عاشر ظاهر الطبع وذكر الفرضي قال لأنه نين ذكر فرض وهو فريضة عن تبطلها اللي هو فيها حالة الصحيح أنها ما هي باطلة. هذا بعد اللي عينا له العادي إمام والله قد والمامون مثلنا لا نقول أنه مسجون هذا صلى الصحيح. وليشفع إن ذكر بعدما ركع ندبا ويقطع مقتفيه انقطع أيوة. قال عنه إلى ذكر هذا لتسال الفائتة فات جاب ركعة يالتو يشفعها بركعة أخرى يدير معها ركعة أخرى تودل نافلة خوف بطلان العمل لكن معناها وليشفع إن ذكر ذكر الفائتة بعدما ركع ندبا مندوب له يشفع واحد أخرى ياك ما يبطل عمله ويقطع مقتفيه ذاك اللي يصلي وراه إلى عاد إمام يالتو يقطع انقطع هو اللي هو الإمام هذه ما هي من مواضع الاستخلاف إلى يقطع الإمام اللي ذكر يسير الفوائد يلا يقطع ما اللي ذو يراه معناه ويقطع مقتبيه أي تابعه انقطع وذاكر الفائتة من بعد ما أتم جل الركعات تمما قال عن حد ذكر الفائتة وظن فات تمم جل الركعات كيف أنت تصلي مثلا رباعية وذكرت الفائتة فتجبت ثلاث ركعات هيك الساعة اشتواسي هيك الساعة لا تمام صلاتك اللي ما قارب الشيء يعطى حكمه انت صلاتك حكم نبات وفيها وصلي الفائتة وعيد صلاتك ذيك اللي قبيل ذكرت في نقرها الفوائد ذاك معناه وذاكرون فائتة رقاش ذكر فائتة من بعد ما أتم جل الركعات جمهور الركعات تمام حتما نية الفرضي وأعاد بوقته قال خليل وكمل فذ بعد شفع من المغربي كثلاث من غيرها ويجري ما جاء في الذكار الغابرة في ذاكر حضيرة في حاضرة يجري معناها جري للي قلنا لك في تذكر الفائتة جري انت حد ذكر الحاضرة في الحاضرة الحاضرتين اللي هما مشتركتي الوقت أو اللي ضروا لهم واحد يعود كيف الظهرين ظهروا العصر والمغرب والعشاء هذا قال تم صلي العصر إلين الذكر أنه ما فات صلي الظهر إنك الساعة إلى عاد فات جاء منها لا ركعة واحدة يشفعها بواحدة أخرى تعود له نافلة أو يسلم ويصلي الظهر ويصلي العصر إلى عاد فات جاء جل الركعات كيف ثلث ركعات من العصر يتمم صلاته يتمم عصره به اللي ما قارب الشيء ويعطى حكمه ويصلي ظهره ويعيد عصره ندبه ياك يخلق الترتيب لكن معناه أجري جري ما الذي جاء في الذكار أي تذكر الغابرة اللي هي الفائتة ذاك اللي قلنا في تذكر الفائتة جري أنت في شخص ذاكر حاضرة في حاضرة في حاضرة كي حد ذكر الظهر وهو يصلي العصر هذا فصل قصير في الشريط هذا فات جاب ركعتين من المغرب صليها كعيد المغرب ندمة وأخير الكثير حتما إن يضيق وقت وندما إن يسع ولا تورق نفلا بعيدا ركعة وأطلقي لقبلها إلا لفرض ضيقي ألقى جصة من صلي لين الذكر كثير الفوائد ستة والله شيء أكثر منها لكن لعاد الوقت لعاد حد تم صلي لين الذكر كثير الفوائد لعاد هذه الصلاة اللي يصلي حالا وقتها مازال متسع معه ضيق في الساعة مندوب له يأخر كثير الفوائد كثير الفوائد يأخرهم عن الحاضرة والله قاعد هو ما بها تصليها لا يصليها سابق قاعد يعمل قاعد ذكر سابق يصليها مندوب له ذوك الفوائد الكثيرة يصلي قبلها الحاضرة ويأخرها هي عنها ولعاد الصد ضاق الوقت اللي هاي الحاضرة اللي عندك وقتها ضايق أخر عنها كثير الفوائد وجوبا أخر عنها كثير الفوائد وجوبا اللي هي هاي الحاضرة اللي وقتها ضايق أكم أنا وأخر الكثير حتما عند الحاضرة إن يضيق وقتني لعاد وقت الحاضرة ضايق وندما إن يسع إلى عاد الوقت متسع أخر الكثير كثير الفوائد ندما ولا تورق أي لا تفسد نفلا بعيد ركعة وأطلقي أي لعدت أنت أصلا كنت متبارك مع نافلة وجبت منها ركعة وذكرت الفائتة يقول ساعة نافلتك هذه ذكرت صلاة باطل الفرض يسوى فائتة ويسوى حاضرة نافلتك دي لا تخسرها اشفعها بركعة ثانية لا تخسرها معناها ولا تورق لا تفسد أراق الماء كبو نفلا بعيدة ركعة ورانك وجبت منها ركعة وأطلقي معناها يسوى هذه الفريضة وقتها ضاق والله ما ضاق جبت منها ركعة لا تقطعها إياك تصلي وصل اللي ذكر فقبلها إلا لي فرض ضيقي كيف ذاك انت قاعد يسوى النافلة ما جبت منها ركعة كقبلها اللي هي ركعة حرمت في النافلة وسابق تجيب منها ركعة ذكرت صلاة تلك الساعة لا تقطعها ملي لين تفوتوا في نابتها إلا لفرض ضيق وقته يكون إدعاتها يصل فرض وقته ضيق لا هي خرج النافلة ما فتجبت منها ركعة أقطعها عنك وسبب ذلك الفرض لا هي خرج وقته. قال هو محمد مولود أرخل شيء عن ابن شاس لا تقطع جنازة لذكر صلاة. الأشهر في المذهب أن يقدم صبحا على راغبة قضيهما، والشافعي يقدم الرغائب كالحنفي وأحمد وأشهب. وقال عنها لقاش كان ولا عينين طلعت الشمس وهذا لا يقضي الرغيبة، هي الرغيبة تقضي لين الزواج ولا خارق نافلة تقضي ما هي، ولا هي يقضي الرغيبة ولا هي يقضي الصبح. ذي يسبب مشهور مذهب مالك عنه يقدم الصبح، لكن معناها الأشهر والمذهبي معناها المذهب المعهود في الذهن اللي هو مذهب مالك أن يقدم الشخص سبحان على رغبته، أن يقدم سبحان على رغبته قادما قادما بعد يقدمه. والشافعي يقدم الرغائب، الشافعي يقدم الرغيبة كيف ذاك الحنفي وأحمد رضي الله عنهم وأشهب. هل عودها لكثرة العوارض من نحو غفلة ذميم نورضي فرعون يجب الحطاب لأن ينظموا. هل عودها اللي هي الصلة لكثرة العوارض يصلحون يكثر فيها أخرج فيها قدر من الغفلة والعوارض، إذا كان أفضل حد يعيدها والله يخليها عنه ما يعيدها من نحو غفلة ذميم يكان مذموما اللي هو عودها والله رضي ما يخصرش. لا كل حال بعد وصرح الأشياخ بامتناع إعادة النسك لغير داعي، قال عن الأشياخ اللي هم العلماء صرحوا عن حرام حد يعيد العبادة لغير داعي، العبادة اللي عدلت صالحة حرام حد يعيدها لغير داعي، نصوا على حرمة إعادة العبادة لغير خلل. ذكره عبد الباقي عند سجدتان كلامه هو في الشرح. فصل هذا الفصل لا إن شاء الله نتكلم في علسه. فصل لنقص سنة من الثماني سوى الإصرار بالقرآن عن شك أو عن ظن أو إيقان سنة من قبلي سجدتان. قال عن السهو لغة الذهول عن المعلوم بحيث يرجع إليه بأدنى تنبيه، والنسيان الذهول عن المعلوم بحيث لا يرجع إليه إلا باستئناف تحصيله. وقع قلنا رقع جسها خلق خلل في صلاته ما يعيدها خلي عنه وقع ويعيدها. قال لك عنها عن ذاك ما هو يلا عنها أولا قلت تسلسل وبعد قاعد ذا الخلل اللي قدي تم لا يتسلسل خلق في الصلاة الخرام. ثانيا مالي عن ما هو السنة، ما هو السنة. وقالوا عنه قال ابن أبي جمرته قال عن المرقعات وتعديل 70 صلاة ليس فيها سجود لأن فيها ترغيم الشيطان. قال أعلنوا إلى صلاها خلى عنه ذيك اللي خلق فيها الخلل ما سدر القبل مثلا لازمه جاب واحدة أخرى أنها ما هي جازته. قال أحمد فار وتارك سجود سهو صلى مكانه لم تجزي عنه كلا، وقد عصى إذ الصلاة إن لم تكن لموجب فمنعها نمي، وليس ذا بموجب للسلف منهاجه ترقيعها فيما سلف. إذن هذا الترقيع اللي منهاجه صلى الله عليه وسلم هو طريقته ومنهاج أصحابه ومنهاج التابعين، ما يقدر حد يعرض عنه. يا الله هو اللي عدل رقاش ما يقول أنا قاعد هاي الصلاة خسرت ولا نبدلها بواحدة أخرى بارك مع واحدة أخرى جديدة زادية لا تقدر تخسر معناها قاعدة ما خسرت ما هي جازية كيف قال الناظم في الأبيات الكين متقدم وذاك جايبه القرار الحكم في القرار مكتوبة زي ابو الحطاب عن الناس هو القراء. هذا قال لك سجود السهو مدركه أنه صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين وأحرم لباقي الصلاة وسجد بعد السلام سلم من اثنتين. وقال له صاحبين قالوا الخرباق بن عمرو أذو اليدين أيديه طوالة أقصرت الصلاة وما نسيت يا رسول الله. قال لأنه قال كل ذلك لم يقع لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أصدقتم ذا اليدين صدقتم ذا اليدين. قالوا نعم تركت ركعتين وأنا شفت أنه القراءة جايب عنه. قال له فات شم فات دخل الحجرة حجرته وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كار ديدي كار ديدي يقوده وقال لهم أصدقتم هذا وحرم لي باقي الصلاة سجد بعد السلام. فأخذ منه أن الفريضة لا تجبر بالسجود لثقلها، يقبض منذ عن الفريضة ما تجبر بالسجود اللي هو خلى ركعتين من خلاهم ناسي جاب ذوك الركعات اللي بقاو عليهم. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ترك الآية والآيتين من السورة ولم يرجع ولم يسجد، فأخذ منه أن الفضيلة لا تجبر بالسجود لخفتها. ترك الآية والآيتين من السورة، ذاك لا مندوب هي السورة لا مندوب حد تمامه، ولا أرجع ولا أسجد، فأخذ منه أن الفضيلة عن المندوب ما يجبر بالسجود به الخفة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين، قام من اثنتين ما جاب جلسة الوسطى وجاب الصلاة وسجد قبل السلام، فأخذ منه أنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين ولم يرجع وسجد قبل السلام، فأخذ منه أن السنن تجبر بالسجود لخفتها مثلا لنقص سنة من الثمان سوى سوى الإسرار بالقرآن عن شكين وعن ظنين وإيقان سنة القبلي سجدتان قبل السلام بعدما تشهد ويتشهد إذا ما سجد. قال لك لنقص سنة، حد نقص سنة من الثماني من ذوك السنن الثمانية المؤكدات، أيوة ذوك سنهما سيناني سيناني كذا جيماني ثاني عد السنن الثماني، أيوة نبيناهم القدام سيناني السر والسورة، شيناني التشهد الأول والتشهد الأخير، سيناني شيناني كذا جيماني جيماني الجهر والجلوس للتشهد، تاني التكبير والتسميع هذا عد السنن الثماني، تاركوا ثنتين أو أكثر سجد وسير لنا وجهرا وإن قدم فرد، أدخل ثنتين والله أكثر يسجد وحده قاع ما إلى أن تجبر وحده يكون السر والله الجهر، الله خلى السر في محله رجع الظهر الله العصر ما سار فيها أعراض الفوق، لكن يسجد يغير يسجد البعد به اللي ساد، والله خلى الجهر في محله قام العشاء والله الصبح والله الجمعة قرى تحت، لكن لازم القبلي نقص سنة معناها جنس سنة صادق بثنتين وثلاثة من الثماني سهوا ذيك ثماني ساهي سوى الإسرار بالقرآن، يكون الإسرار بالقرآن قلنا عن ملاع عنه السيد البعدي سنة من الثماني سهوا سوى الإسرار بالقرآن عن شكين وعن ظنين وإيقان. البيت الأول قاع فات وفسر إيه وقال لك عن شكين سواء أنت شاك أنك انقصت هاي السنة والله ظانها والله متيقن عنك انقصت لا تزيد القبل غير الوهم لا عبرة به لاتصام توهمت شيء شامل الاعتقاد أنك انقصت شيء ما هو لاحق الشك ما هو لاحق نص الاعتقاد لك ما تسجد. سنة القبلي سجدتان قال عن سنة القبلي سجدتين قبل السلام قبل السلام بعدما تشهد يتشهد إذا ما سجد قبل السلام سابق تسلم نين تهود تعرض التشهد تعرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب مولانا ذيك الساعة سجد سجدتين قال لهم القبلي ومفهم معرض التشهد استنانة سنة لك تتشهد وراء القبلي إياك يوقع سلامك عقب تشهد وتسلم. وموجبات القبلي ست تذكر وللقرافي سابع لا ينكر نقصانه لسنة تحقيقان أو شكا كجمع الزيد والنقص حكوا تحقيقان أو شكا وإن نقص فرد بالشكي والزيد بتحقيق ورد كالعكس ثم موجب قد عرض لم يدل للقبلي أو البعد اقتضى. موجبات البعد يقول ثنتان تحقق والشك في الزيدان قال لك وموجبات القبل ست ستة والقرافي عدلهم سبعة نقصانه لسنة حد نقص سنة واحدة مثلا